الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلم المؤلف والناظم رحمه الله تعالى عن المقطوع عن المرفوع، ثم تكلم بعد ذلك على المقطوع، وقلنا عندها أن الأجدر والأولى به أن يتكلم على الموقوف، لأن المرفوع قدم المؤلف المرفوع بشرف نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأتبع ذلك مباشرة بالكلام على المقطوع. المقطوع هو كلام التابعين وما نسب وما أضيف إلى التابعين من قول وفعل، فكان الأولى أن يقدم قبل المقطوع الكلام على الموقوف وهو ما أضيف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقوال وأفعال. فلا شك أن الصحابة يقدمون على التابعين، وأن كلام وأفعال أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقدم كذلك على كلام التابعين. وعلى كل فصلنا نحن في الكلام على الخبر المقطوع. انتقل بعد ذلك للكلام على المسند، فقال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يرن. المسند، الكلام الآن على الحديث المسند، على الحديث المسند. فقال: والمسند المتصل. المتصل معروف معنى الاتصال، وسيأتي كذلك، وهو أن يتحمل كل تلميذ من شيخه، وقيل هو أن يصرح أو أن يسمع كل تلميذ من شيخه. وهذا الكلام سيأتي عليه اعتراض، أي على التعريف الثاني. فيقول أن المسند هو المتصل الإسناد، أي الذي اتصل إسناده من من بداية من؟ قال: من راويه. والمقصود هنا براويه ليس الصحابي، ليس الصحابي وليس التابعي، لأنه لو قصد أن المسند هو المتصل من راويه من الصحابي إلى النبي أو من التابعي إلى النبي، وما قبل الصحابي فيه انقطاع وما قبل التابعي فيه انقطاع، فهذا ليس من المسانيد، ليس من المسانيد. إذن فهو يريد أن يقول أن المسند هو ما اتصل إسناده من بداية الإسناد. راويه يعني براويه راوي الحديث الأصلي، اي نعم، كالمصنفين الذين صنفوا في السنن كالإمام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجه وابن حبان إلى غير هؤلاء. فلا بد أن يتصل الإسناد من قبل هؤلاء، ويستمر هذا الاتصال إلى نهاية الإسناد، إلى نهاية الإسناد. والمؤلف قال: من راوي، وقلنا هو راوي الإسناد إلى النبي. إذن فالمسند يعرفه المؤلف هو ما اتصل إسناده من بداية الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: راويه حتى المصطفى. قلنا المصطفى هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبن، أي لم ينقطع، مأخوذ هذا من البين وهو الفراق والانقطاع، تمام. فهو تأكيد هنا للاتصال، تأكيد للاتصال. إذن الكلام الآن في المسند، في المسند. ومعلوم وقد سبق أن المسند مأخوذ من الإسناد، مأخوذ من الإسناد، ويؤخذ كذلك المسند، قيل من يطلق على الكتاب الذي يعتني بجمع الأحاديث المتصلة المرفوعة، وهو ما يسمى بالأحاديث المسندة، يسمى بالأحاديث المسندة. قال: المسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى. إذن فالمؤلف اشترط هنا شرطين. الشرط الأول اشترط اتصال السند، ومعنى أنه اشترط اتصال السند أي أنه لا يكون منقطعا ولا معضلا ولا مرسلا، فالحديث المنقطع لا يقال فيه مسند، والحديث المعضل لا يقال فيه مسند، والحديث المعلق لا يقال فيه مسند. إذن فالمؤلف إذا قال مسند فهو يعني بذلك متصل، تمام تمام. واشترط كذلك الرافع، لأنه قال حتى المصطفى، يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، اشترط الرافع. إذن الموقوف عنده ليس مسندا، والمقطوع عنده ليس كذلك مسندا، ليس مسندا. والخبر الذي هو من آثار العلماء ليس مسندا، إذن فلا يكون الخبر عندنا أو عند المصنف من المسانيد إلا إذا توفر فيها هذان الشرطان: الأول الاتصال، الثاني الرفع. نعم، هناك من العلماء من لهم عبارات أخرى، لهم عبارات أخرى، فيعرفون مثلا المسند بأنه ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان مسندا متصلا أو كان غير متصل. إذن وهذا القول موجود، الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه عرف المسند بأنه ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى ما رفع إلى النبي يعني يرى المرفوع. إذن لا فرق بين المرفوع وبين المسند، تمام. وانتقد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على ابن عبد البر رحمه الله هذا التعريف، وذكر أنه يشترط في ذلك الاتصال، يشترط في ذلك الاتصال. وأما أنه يعني يرى المرفوع مسندا وخبر التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم يراه مسندا، إذن هو والمرسل كذلك سواء، هو والمرسل كذلك سواء. ولذلك رد هذا التعريف، ورد عليه كذلك بعمل العلماء. فالعلماء الذين صنفوا المراسيل المسانيد لم يدخلوا في المسانيد إلا ما كان ظاهره الاتصال، وعرف بالاتصال مع الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك تعريف آخر وهو ما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، فقد عرف المسند عند أهل الحديث بأنه ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى، اتصل إسناده من راويه إلى منتهى. قال: وأكثر ما يستعمل فيما أسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وعن غيرهم. وقول خطيبنا رحمه الله ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى كذلك، يعني هو قريب إلى تعريف الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، أو عفوا هو قريب أو يخالف تعريف الحافظ بن حجر، تعريف الإمام بن عبد البر، لأن ابن عبد البر نظر إلى الرفع ولم ينظر إلى الاتصال، الخطيب البغدادي نظر إلى الاتصال ولم ينظر إلى الرفع. قال: ما اتصل إسناده من راوي إلى منتهى، منتهى من؟ قد يكون الصحابي، قد يكون التابعي، تمام. فلم يشترط فيه ماذا؟ لم يشترط فيه الرفع. نعم، وهذا اعترض به على الخطيب رحمه الله. إذن عندنا الآن ثلاث تعاريف. تعريف المؤلف يرى أن المسند هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيشترط الرفع ويشترط الاتصال. التعريف الثاني هو تعريف ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فيرى أن المسند هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، ولم ينظر في قضية الاتصال. تعريف الخطيب البغدادي قال هو ما اتصل سنده إلى منتهى، يريد بذلك الاتصال ولم ينظر في قضية ماذا؟ قضية الرفع. هناك تعريف آخر وهو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وذكر أنه وصل إلى هذا التعريف بالاستقراء. قال: والذي يظهر بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. فقول الحافظ رحمه الله من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولها يدل على الرفع، لأن إذا حدث من سمع النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أن روايته ماذا؟ متصلة وليست مرسلة. لكن لماذا ما قال الصحابي؟ كلمة من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أعم من كلمة الصحابي. كيف؟ هناك من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وليس صحابيا، من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وليس صحابيا، كيف هذا؟ أن يأتي إنسان فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ولكنه لا يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثه حديث متصل، حديث متصل، لكنه ليس ماذا؟ ليس صحابيا. هذا الراوي ليس صحابيا. لماذا؟ لأن الصحابي هو ما من رأى أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مؤمنا به ومات على ذلك. هل هذا الرجل عندما لقي النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا؟ كان كافرا، تمام؟ متى أسلم؟ بعد وفاة النبي. إذن هذا ليس صحابيا. ولكن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم التي سمعها منه متصلة. فإذا كان الراوي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وليس صحابيا رواية متصلة، فيدخل الصحابي من باب ماذا؟ من باب أولى. إذا لما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله هو رواية من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك من سمع منه وليس صحابيا لكنه حدث بعد الإسلام، ويدخل في كذلك من الصحابي، يدخل في ماذا؟ الصحابي. ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الصحة، ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال. قال ظاهر الاتصال ليدخل في ذلك ما وجد فيه من الانقطاع الخفي، لأن الأصل أن ظاهر الاتصال، تمام؟ وإن كان هناك من أهل العلم من اعترض على هذه الجملة، اعترض على هذه الجملة. على كل، الإسناد إذا كان متصلا مرفوعا فهو المسلم، واضح؟ أما ما ذهب إلى الخطيب وما ذهب إليه ابن عبد البر فهذا قد اعترض عليهما بما سمعتم. إذا ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا هو الحديث المسند. ولا يلزم هنا من قولنا هذا حديث مسند الصحة، كما سبق أن قلنا لا يلزم من قولهم هذا حديث مرفوع الصحة، تمام؟ فقد يقال هذا حديث مرفوع لكنه بإسناد منقطع، لكنه بإسناد ضعيف أو أعلة أو في شذوذ أو في علة، لابد من النظر في بقية الشروط التي يصح بها الحديث. كذلك يقال هنا في المسند عندما نقول هذا حديث المسند، ما معنى مسند؟ الأمر الأول اتصال السند، تمام. الأمر الثاني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كم بقي من شروط الصحيح؟ بقي شروط كثيرة. هنا اتصال السند، بقي النظر في الرواة، في عدالتهم وفي ضبطهم وفي انتفاء العلل وفي انتفاء الشذوذ إلى غير ذلك. إذن هذا وصف لتعرف كيف يستخدم العلماء هذا الإطلاق، وعندما يطلقون ويقولون هذا حديث مسند ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ تمام؟ إذن عندما ترى حديث مسند فلا يلزم من ذلك الصحة ولا ما ينافيها، ولا يلزم منه الضعف حتى بعد التأكد من تلك الشروط التي وضع العلماء في الحديث المسند. طيب انتقل مع ذلك المؤلف إلى الكلام على المتصل. قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وما بسمع كل راو، نعم، الحديث اللي بعديه فينك يا عم الشيخ؟ وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمختصر. نعم قول الفاضل هجر كل ذلك الاتصال إذا لو احنا مش منظر الصحة والضعف في قوت الاسند بجداء صحيح انت تعرف ده صحيح. هذه يعني العبارة هي عبارة ليست بالعبارة الخاطئة جدا او يعني يعاب على الحفظ هذه العبارة، لكن انا قلت ان هناك من عاب عليه هذه العبارة، ولا ومع ذلك فقلنا الصحيح هو ان يتصل اسناد ظاهرا وباطنا فيكون سالم من الارسال الجلي من انقطاع الجلي ومن انقطاع الخف. قال وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل. الكلام الان في هذا البيت على عدة مسائل، فذكر هنا الكلام على المتصل ويقال المتصل والموصول، يقال المتصل والموصول ويقال كذلك المتصل ويقال المتصل المتصل. فهذه كذلك أسماء تطلق على المتصل. الناظم هنا عرف المتصل بأنه ما اتصل سنده بسماع كل راو من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وما بسمع كل راو، أي أن يسمع كل راو من شيخه. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. إذن عرف المؤلف المتصل بأنه ما سمعه أو أن يسمع كل راو من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعناه أنه يشترط في المتصل أن يكون التحمل بالسماع، وهذا سبق معنا في الكلام على الصحيح، وقلنا أن هذا الشرط في تشدد. في ماذا؟ تشدد، لأن أنواع التحمل كثيرة غير السماع، وهي أنواع تفيد الاتصال ولا يلزم من الانقطاع، أو وجودها لا يؤدي إلى انقطاع الإسناد. فعندما نقول المتصل هو ما جاء بسماع كل تلميذ عن شيخه، فقد أخرجنا بذلك أنواع التحمل الأخرى، أنواع التحمل الأخرى. فالمؤلف إما أن يكون متعمد لهذا القول يريده فهذا خطأ، وإن كان قد مشى عليه جماعة من أهل العلم، وإن كان قد يعني تكلم بذلك من باب مراعاة النظم ولا يريد المعنى فكيف، وأيضا هذا معيب، هذا معيب. ولذلك فهذا منتقد أيضا على المؤلف في جعله المتصل هو ما كان بسماع التلميذ من الشيخ، ما كان بسماع التلميذ من الشيخ. وسبق أن قلنا أن الصواب أن يقول هو أن يتحمل كل تلميذ عن شيخه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا أن هذا هو الأصوب والأوجه، ليدخل في ذلك ما تحمله التلميذ بطريق العرض والإخبار والإجازة والمناولة والكتابة إلى غير ذلك من أنواع التحمل. تمام. الأمر الثاني قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى. اشترط هنا أن يكون الاتصال في المتصل، أو يطلق المتصل على ما كان بسماع كل تلميذ، قلنا هذا في انتقاد، ثم يتصل هذا الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي يكون هذا التصريح إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أيضا أن هذا الكلام قال العلماء فيه اعتراض وانتقاد. الانتقاد ماذا؟ الانتقاد أنه قد يتصل الإسناد إلى الصحابي، قد يتصل الإسناد إلى من؟ إلى الصحابي، فيقال هذا إسناد متصل، فاشتراطه أن يكون الاتصال إلى النبي. طب إذا كان الصحابي ماذا يقال فيه؟ لا، الصواب أن يكون إلى منتهى، إلى منتهى، فيدخل في ذلك ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما اتصل سنده إلى الصحابي، وما اتصل سنده إلى التابعي. وإن كان هناك جماعة من أهل العلم قالوا لا يقال في الإسناد الذي يتصل إلى التابعي متصل إلا إذا قيد إلا إذا إيه قيد، فيقال هذا إسناد متصل إلى ابن سيرين، تمام، هذا خبر متصل إلى الحسن البصري، يعني هذا مع إيه مع القيد، مع القيد. طيب المؤلف هنا لما اشترط الاتصال، واشترط أن يكون الاتصال إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ طيب هل في فرق بين هذا وبين المرفوع؟ لا. ها؟ لا. على هذا القول ما فيش فرق بينه وبين المسند، عفوا، وبينه وبين ماذا؟ المسند. فالمسند يشترط فيه الاتصال وأن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي أيضا ما يقول في المتصل هو مرفوع أو متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كأنه لا يفرق بين المسند وبين ماذا؟ المتصل، كأنه لا يفرق بين المسند وبين المتصل. وعلى ذلك ما هو الفرق بين المسند والمتصل؟ الفرق أن المسند يشترط فيه الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المتصل فيشترط فيه اتصال الإسناد، ولا يشترط فيه أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون متصلا إليه صلى الله عليه وسلم، وقد يكون متصلا إلى من دونه، أي الصحابي أو إلى التابعي. ولذلك الفرق الآن نقول أن الفرق بين المسند والمتصل أن المسند يشترط فيه الاتصال، وكذا يشترط في المتصل، لكن الفرق أن المسند يشترط فيه أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما المتصل فلا يشترط فيه أن يكون إيه؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفرق بين المتصل وبين المسند. وعلى ذلك نقول المرفوع يشترط فيه أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيه اتصال السند. المسند يشترط فيه اتصال السند وأن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المتصل يشترط فيه اتصال السند، ولا يشترط فيه أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعتبر الفرق بين المسند وبين المرفوع وبين المتصل. عندك يا أخي نشاد الفرق بين المرفوع والمتصل، كيف تفرق بين المرفوع والمتصل؟ المرفوع هو الاشتراط أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خفية أو تنكير. تمام. أما المتصل فهو يشترط فيه اتصال وإن لم يكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. وهل يشترط المرفوع اتصال السند؟ لا شفاهم. لا يشترط المرفوع اتصال السند. طيب الفرق بين المسند والمتصل؟ المسند هو شرط فيه هنا اتصال السند وان يكون مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. اما نعم. المتصل فلا يكون يشترط فيه اتصال السند، ولا يشترط فيه ان يكون مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيه ان يكون مرفوعا ان يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف هنا يعني انتقد عليه في موضعين. الموضع الاول هو الموضع الاول لم يفرق بين المسند والمتصل، لم يفرق بين المسند والمتصل. لماذا لم يفرق؟ لانه عبث المتصل بانه هو متصل سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشبه اللي هو المسند، لكن نعم. المتصل هو متصل سنده، ولكن يمكن ان يكون الى منتهى فيدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. الانتقاد الثاني هو في البيت الأول. أيوة في البيت الأول. البيت هو إيه؟ والمسند المتصل. المسند ولا المتصل؟ البيت الأول اللي هو الأخير. لا، الشطر الأول من البيت الأخير الذي أخذناه. إيه البيت الأخير اللي أخذناه؟ اللي كرامة قال غير موجود في المنظومة. وما لقيت هو بيسمع الراوي المتصل ايش سمعت ايش سمعت ايش سمعت كم تحفظ منها؟ يعني بيت كل اسبوع؟ من منكم اختم بيقول ايه عشان لسه مشيخ بحفظ الله الشيخ هذا تحفظ لما هذا ما تحفظ احفظه في الكتاتيب قلنا عشان بس طيب احفظوها اول ان شاء الله تحفظ قبل رمضان تحفظ قبل يا شيخ ها تمام عشان معها طبعا لكن انت حفظتها يعني تحفظ طيب لا تكون مولا ان شاء الله وما بسمع كل راو يتصل اسناده المصطفى فالمتصل تمام اشترط المؤلف رحمه الله بسماع اشترط السماع في المتصل اي ان يكون الاسناد بسماع كل تلميذ من شيخ وقلنا هذا لا يشترط كان الاولى ان يشترط التحمل ان يتحمل كل شيخ عن كل تلميذ عن شيخه فيمكن ان يتحمل التلميذ بالاجازه او العرض او نعم طيب مساله اخيره وهي قضيه هل يلزم من الاتصال نفي او هل يلزم من الاتصال صحه الاسناد لا الجواب لا لماذا لانه قد يتصل الاسناد بسماع او بتحمل كل تلميذ من شيخه ولكن بقي هنا النظر في عدالة الرواه وفي ضبط الرواه واذا كان لا يلزم من صحة او من اتصال السند صحة الاسناد فمن باب اولى لا يلزم من اتصال السند صحة المتن والحديث المتن والحديث هذا من باب اولى لاننا بالطبع نحتاج ان نقف بعد جمع طرقه على انتفاء الشذوذ وعلى انتفاء العلة طيب اذا قال العلماء هذا اسناد ليس متصلا هل يلزم فعلا من نفي الاتصال هنا وجود الانقطاع قال العلماء هذا ليس بلازم فقد يقول هذا اسناد ليس متصلا من باب ان فلان لم يسمع من فلان وان كان قد تحمل عنه بنوع اخر من انواع التحمل كالاخبار او العرض او الاجازة او الاجازة فلا يلزم من ذلك ايضا الانقطاع قال المؤلف او الناظم رحمه الله تعالى مسلسل قل ما على وصف اتى مثل اما والله انبأني الفتى كذا فقد حدثانيه قائما او بعد ان حدثني تبسما مسلسل قل ما على وصف اتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما الناظم في هذين البيتين يتكلم على المسلسل وهو نوع من أنواع علوم كذلك الحديث نوع من أنواع علوم الحديث وهو الخبر المسلسل وسمي هنا بالمسلسل تشبيها له بالسلسلة التي يتصل بعضها ببعض يتصل بعضها ببعض فقال هنا فيه مسلسل قل أي أن المسلسل هو الذي سيأتي على هذا الوصف الذي سيذكره المؤلف مسلسل قل ما على وصف أتى أي ما جاء على صفة واحدة إذن فالمؤلف يعرف المسلسل بأنه الحديث الذي جاء على صفة واحدة جاء على صفة واحدة كيف معنى هذا؟ معنى أنه قد يشتمل على صفة في الراوي وقد يشتمل على صفة في الرواية إذا مسلسل قد يأتي على صفة واحدة في الراوي أو الرواة وقد يأتي على صفة واحدة في الرواية نفسها في الرواية نفسها مثاله قد يأتي المسلسل على صفة واحدة في الراوي فمثلا راوي متبسم فيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ثم تبسم فيأتي الصحابي عندما يحدث بهذا الحديث يتبسم كذلك والتابع عندما يحدث بهذا الحديث يتبسم كذلك إذن هنا الصفة هذه في من؟ في الراوي نفسه هذه الصفة في الراوي نفسه ولذلك قال مثل أما والله قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثني قائمة إذن ينقسم المسلسل لأقسام قسم أول ما أتى في صفة في الراوي قسم ثاني ما أتى في صفة في الرواية وقلنا مثاله ما سبق في الراوي كمسألة ماذا؟ التبسم، مسألة التبسم. مثاله كذلك أن يكون هذا الراوي ممن عرف بالحفظ والإتقان، ممن عرف بالحفظ والإتقان، كان يقال مثلا وحدثني فلان الحافظ عن فلان الحافظ عن فلان الحافظ عن فلان الحافظ، إذن هذا إسناد مسلسل بماذا؟ بالحفاظ. أو يكون مسلسل بالفقهاء، حدثني فلان الفقيه عن فلان الفقيه عن فلان الفقيه، فهذا إسناد مسلسل بالفقهاء. أو يكون هذا الإسناد مسلسل بمن اسمه محمد، حدثني محمد بن علي، حدثنا محمد بن محمد، حدثنا محمد بن فلان، فهذا إسناد مسلسل بالمحمدين. كذلك أن يكون الاتصال أو التسلسل تسلسل بارك الله فيكم بذكر الصفات في الرواة، كمثلا أصحاب العاهات، حدثنا فلان الأعرج عن فلان مثلا الأعور عن فلان الأعمى، وهذا فهذا إسناد مسلسل بماذا؟ بالعاهات، نسأل الله السلامة والعافية. تمام. قسم آخر من المسلسل ذكر التسلسل بالهيئة، حدثني فلان وهو قائم، حدثني فلان قائما، حدثني فلان قائما، كل من حدث بهذا الحديث ذكره وهو ماذا؟ وهو قائم. هناك كذلك المسلسل بصفة في الرواية نفسها، وهو القسم الثاني، مسلسل في الرواية كالتسلسل بالتحديث، الإسناد كله يأتي مسلسل بالتحديث، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، يسمى هذا إسناد مسلسل التحديث. هناك مسلسل بالعنعنة، تمام، ومثل ما مثل الناظم بالأنباء، أنباني فلان قال أنباني فلان قال أنباني فلان، هذا أيضا مسلسل. كذلك الراوي بعض الأحيان يذكر كلمة فيقول صمت أذناي إن لم أكن سمعت من فلان، فيأتي الذي بعده يقول صمت أذناي إن لم أكن سمعت من فلان، وهذه الثالثة يقول صمت أذناي إن لم أكن سمعت من فلان. كذلك هناك مسلسل يكون بالقول، ومسلسل يكون من جهة الفعل. مسلسل من جهة القول، فقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك، فلا تدع أن تقول في دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك، هذا الإسناد تسلسل بهذا المقالة يا فلان إني أحبك، فلا تدع أو لا تترك أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، انتقلت هذه المقالة في جميع الإسناد، في جميع الإسناد. هناك مسلسل من جهة الفعل، من جهة ماذا؟ الفعل، وهو مثلا خلق حديث خلق الله التربة يوم السبت، فالرواة تسلسل هذا الإسناد بالتشبيك بالأيدي وشبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه، كل ما حدث الحديث ذكره وشبك بين أصابعه، تمام، إلى غير ذلك من الأنواع التي يذكرها أهل العلم. طيب، قال العلماء ما الفائدة؟ هل هذا التسلسل في الإسناد يلزم منه الصحة؟ قال العلماء لا يلزم منه الصحة، وكثير من تلك الأمثلة التي مثل بها العلماء كما ذكر الحاكم رحمه الله تعالى لا تصح ولا تثبت. وأعني بقول لا تصح ولا تثبت أي ذكر التسلسل، أي ذكر ماذا؟ التسلسل. فذكر التسلسل قد يكون ضعيفا، وقد يكون المتن الأصل صحيح، لكن ذكر أن فلان قال حدثنا فلان أو التشبيك بين الأصابع أنه انتقل في جميع طبقات السند قد يكون ضعيفا، قد يكون ضعيفا. إذن لا يلزم من التسلسل ماذا؟ الصحة، وإنما هو وصف يأتي في الرواية، فاحتاج العلماء ماذا؟ أن يبينوه. اي نعم احتاج العلماء ماذا؟ ان يبينوا هذا الوصف، ان يبينوا هذه الصورة والصفة التي يعني تأتي على نسق واحد في الرواية. لكن هناك فائدة، هناك فائدة من هذا التسلسل، يدل هذا التسلسل على مزيد اعتناء من الراوي بضبط هذا الاسناد، مزيد اعتناء كون انه يعني نقل الرواية وحال شيخه عند روايته لتلك الرواية انه كان قائما او انه شبك بين اصابعه، كأنه يريد ان يقول لك اني كنت على درجة عالية من الانتباه واليقظة والحفظ حتى اني حفظت كذلك قيامه ووقفته وطريقة تحديثه. اذا نقول يستفاد من المسلسل انه يدل على مزيد اعتناء وضبط واتقان. يدل كذلك المسلسل على الاتصال، يدل على الاتصال والسلامة من الانقطاع، وهذا فيما اذا صرح بالتحديث، عندما يقول سمعت شيخي فلان، يقول سمعت شيخي فلان، سمعت شيخ، فكله مسلسل بماذا؟ باتصال الإسناد، مسلسل بالاتصال، فهذا يفيد في مسألة ماذا؟ الاتصال. كذلك منهم من ذكر كالإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى أن فيه فائدة، أن المسلسل فيه فائدة وهي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث معاذ وقال يا معاذ إني أحبك، فقام الصحابي عندما حدث بهذا الحديث التابعي قال إني أحبك، فهو مقتد هنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي شيء من مزيد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلنا المسلسل لا يلزم منه الصحة، ولا بد من النظر أولا في ثبوته وعدم ثبوته. والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الحد إن شاء الله.